كلنا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ورب غير مخزونة فاضح. اللهم انا نسالك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا ونسألك درجاتنا من الجنة. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك يا رب الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم إنا نسألك الإيمان يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ونعفو من الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا. نسألك يا رب العالمين اللهم نسألك يا رب العالمين أن تسقينا من حوله شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا لا نظمأ بعدها أبدا لا نظمأ بعدها أبدا. واجمعنا مع من أحبنا وأحببناه وأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين في فردوسك الأعلى من الجنة بدون سابقة حساب وبدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل في السويعات الباقية أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكره وحسن عبادته. اللهم بلغنا رمضان وأعيننا فيه على الطاعة وأعيننا فيه على الاحتساب وأعيننا فيه على صدق النوايا وارزقنا فيه العزيمة الصادقة. اللهم ارزقنا فيه العزيمة الصادقة. اللهم قوي أبداننا على طاعتك اللهم قوي أبداننا على طاعتك اللهم قوي أبداننا على طاعتك واملأ قلوبنا بمحبتك وارزقنا يا ربي العون منك وارزقنا صدق القرب منك وارزقنا صدق الإحسان والنوايا الصالحة واجعلنا ممن خرج في ذلك الشهر الكريم وقد قبلت طاعته وقد تقبلت صيامه وقد تقبلت كل أعمالك الصالحة. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا ممن كتبته أنه بلغ ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر فيه اللهم بلغنا ليلة القدر فيه اللهم بلغنا في ذلك الشهر ليلة القدر وجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعلنا ممن نظر إليه ربي فضحك له اللهم اجعلنا ممن سعد بلقاء ربي اللهم اجعلنا ممن سعد بلقاء ربي اللهم اجعلنا ممن سعد بلقاء ربي اللهم اجعلنا ممن اطمأن عند موتي اللهم اجعلنا ممن خرج من هذه الدار الدنيا وقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل ربي لي ولكم أحبتي حسن الخاتمة أسأل ربي لي ولكم حسن الخاتمة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا يغر بها المجنون الغافل، الدنيا تغر الغافل، الدنيا تغر الله يعني الله عز وجل، الدنيا تغر من ظن انه باق دائم ولم يعلم ان الباقي الدائم هو وجه ربي سبحانه وتعالى. لا ذا كل من عليها فان. لو علم العبد، لو علمنا ان كل من على هذه الدنيا فان لعلم الانسان قدر اللحظه، لو علمنا ان كل من عليها فان لعلم كل منا رحمه فضل او كرم او حسن استضافه اللحظه اللي احنا فيها. يعني بمعنى اصح ما تضيعش عليك اوقاتك ابدا ولا عمرك ابدا، ولا تفعلي ما تبرز به ربي بالمعصيه، واذا فعلتي ووقعتي في المعصيه عرفتي ان كل من عليها فان والباقي وجه ربي. فعدت وانبت واستغفرت وتذكرت وتذكرت قول ربي تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ولا تظني ان الحياه قد تطول او تبقى او تدوم، وان نعم الدنيا قد تدوم. لا لا لا لا تدوم يا احبابي، ولا في شيء من نعم الدنيا دي الا ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه وقال المال والبنون زينه الحياه الدنيا. لكن خلي بالك كل ده لا يدوم، زينة الدنيا اللي انت فرحانة بيها ومنشغلة بيها وبتسيبي أمر ربك علشانها سواء مال ولا بنون ولا زينة الدنيا، أو كما قال ربي سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من إيه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة والله عند عصره. اللهم اجعلني واياكم ممن اذا اناب وعاد الى الله عز وجل كان له حسن خاتمه. فالله احبائي عنده حسن مآب. اللهم ارزقني واياكم عندما ينظر انسان الى هذا يتباهى للدنيا. طب واحد مثلا عنده رب سبحانه وتعالى مال وحس يعني سعد بالمال، ممكن يكون مقصر في الطاعه او هذه سعدت جدا بالمال وكنت مقصره في الطاعه، اقول ليتها أحسنت في الطاعة، ليتها أحسنت في الطاعة، ليتنا أحسنت في الطاعة. ولذلك أسأل ربي لي ولكم العمل الذي يرضي به ربي عنا ويختم له منها ويختم لنا به الصالحات، ولا يغرك أنك صغيرة أو كبيرة، ولا يغرك أنك معافاة أو مريضة. قد يسبق الصغير الكبير وقد يسبق المعافى المريض. عندما فإذا جاء أجلهم ولا يستحق، ده هو أجل ومعاد ووقت، وإذا جاء ذلك الوقت يبقى انتهت المسألة. كنت أنظر منظر عجيب جدا، طفل واقع من فوق كده من البيت من البيت عالي جدا، واحد واقف تحته تلقفه بنيه والواد عاش، طفل يعني تخيلي ده لو كان نزل على الأرض، لكن لا وعاش. هي ساعات هو أجل اللي كتبه ربي، واللي بيقول فلا يستأخرون ساعة ولا يقتصرون هو ربي. فاعملوا ما شئتم كما قال ربي، كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله، لأن ربي ما تعمل من مصير، كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله، بس في الآخر في حساب كل واحد يخرج بين الله عز وجل. وأسأل ربي سبحانه وتعالى إذا وقفنا بين يديه للحساب أن أزين للعرض عليه، يعني نبقى في الحساب وإحنا بنقول قاعدين نفكر كده والله يا ربي اللهم اجعلها ساعة كده يا مسلم نزلها وإحنا واقفين نقف يا حبيبتي في حاجة؟ إنسان طب اللي حراني في مكان مش حر لو سمحت عشان نبص كل الكلام ده بيطلع، فلو سمحت من غير كده من غير ما تزعلوا مع بعض، اللي شايف الجو برد يرجع. عندنا اماكن عندنا خصيصا للحاره من جبال البردانيه انتقل من غير نقش. فجزاكم الله خير، عشان بس عايز اقول لكم كل ذلك نقفل عشان ما يطلعش في البث المباشر. بصراحه يعني كل اللي انتوا بتعملوه ده بيعطل وقتنا. لولا ما ايه الوقت يا حبيبتي، حر عليك انتقلي انتقلي انتقلي، بدل ما تبوظي على اخواتك اللي قاعدين جنبك الجو اللي ملائم ليهم عشان يبقى في عندنا الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما ينفعش أنا الجوي لأني مش مني لأم غيري، لا حبيبي ما ينفعش، لازم نبقى كلنا نتواءم مع بعض. إذا كل الأمر بيتعبني أنتقل، ماشي؟ ابتدي ابتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي إن شاء الله بإذن الله نكمل القرآن العظيم شفاء القلوب ربيع القلوب. ربيع قلوبنا وصدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. لما تيجي تقعدي في مجلس قرآن، لما تيجي تجلسي في مجلس قرآن نفسي تنسي كل شيء، لا تذكري إلا الله عز وجل. نفسي لما تيجي نجلس في مجلس قرآن يا بناتي حسوا إن إحنا دلوقتي في رياض الجنة. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجالس القرآن فيها إيه؟ ألح على حلقة ذكر، ألح رضا، ألح ارتعوا. يعني عشان ترتعي منها لازم قلبك يكون حاضر. تيجي كده وانت قلبك حاضر تقول يا رب ايش في الساعتين اللي احنا بنقعد نجلسهم، خلي قلبك حاضر. طول ما احنا قلبنا مش حاضر زي ما احنا قاعدين في البيت، الدنيا حاضر تحت، الدنيا برد مش عارف ايه، يبقى انت مش منشغله، قلبك مش حاضر. اذا القلب حاضر والله ما. والله يا رب يا بناتي بينسى الانسان كل شيء، بينسى كل شيء، وخاصه بيتذكر ان احنا نبقى في قبر مغلق علينا، لا شايفين النجوم الجميله دي معانا، ولا شايفين من يؤنسنا، ولا شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله 12 تكييف ولا كم تكييف شغالين ولا كم مروحة شغالين. مش هنشوف ده، هتشوف اللي احنا هنستحضر قلوبنا علشانه، هتشوف العمل الصالح اللي هيصحبك، هتشوف نواياك الصالحة، هتشوف نور قبرك بذلك العمل. عشان كده اللهم ارزقني وإياكم صدقا نية، صلاح العمل، حسن العمل، حسن سلامة القلب. اللهم ارزقني وإياكم سلامة القلب، وارزقني وإياكم نور يمشي في قلبنا ويسطع على جوارحنا. اللهم ارزقني وإياكم نورا يكون ذلك النور في قلبي وقلوبكم، ويسير ذلك القلب في كل جرح حالة في جوارحك، فيظهر أثر ذلك النور على وجهك، ويظهر أثر ذلك النور على كل جرح من جوارحك. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذلك يقول لك ايه؟ اللهم اجعل لي ايه؟ عن يمين نور، عن يسار نور، من امام نور، من خلفي نور، ومن فوقي نور، لا واجعلني اجعلني واجعلني نورا. تدخلي قبرك تبقي في نور في قبرك، تخرجي من الدنيا تجي بذلك النور ساطع كده وانت داخله قبرك، تقف بين يدي ربي عز وجل وانت بتقراي كتابك تجي بذلك النور، تسيري على الصراط تجي بذلك النور، تدخلي الجنة إن شاء الله تجد ذلك النور. ولذلك سأل الله يا أحبائي أن يرزقنا نورا. عندما تحدثنا في سورة مريم، وقفنا في سورة مريم عند اللي هو الربع، قول ربي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إحنا وقفنا في تفسير الآية ونكمل بعد كده القراءة يا بناتي. واذكر في الكتاب موسى، سيدنا موسى يقول ربي سبحانه وتعالى فيها في موسى كان مخلصا. تقرأ هذه بقراءتين، ممكن مخلصا أو إيه؟ مخلصا. قيل قرأ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه، يعني لما تيجي تقرأ بالفتح تقرأ بالفتح يا بنات مخلصا يعني اصطفاه. اللهم ارزقني وإياكم أن يجعلنا من المصطفين الأخيار. تخيلي بقى ربنا يا أحبائي لما يصطفيك، انت عارفه يعني ايه ربنا يصطفيكي؟ يختارك من دون الخلائق ده لحبي، واختارك من دون الخلائق لطاعتي. على فكره ده الاصطفاء يا بناتي، لان الناس في الدنيا عندهم واعطيهم ربي ومنحهم كلنا ربنا سبحانه وتعالى نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، لكن ما كعب ربنا عطيه نعم لا تعد ولا تحصى، لكن مش من المصطفين الاخير. وفي عبد تاني رب جعله من المخلصين، اخلص لعبادته ولنفسه ولطاعته ولانشغال به. اسال رب ان يجعلني واياكم هذا من هذا. ولذلك يقول في اللي هو مخلصا اي اصطفاه على العالمين، اصطفاه على العالمين. وقرات بكسرها على معناه على معنى، شوفي ازاي يبقى بالفتح معنى ايه يا بنات؟ الاصطفاء، مخلصين، اخلصوا النفس. وبالكسر يقال في ذلك إنه مخلص يعني صفة في العبد لله، إن مخلص لله. والمخلص لله يا بناتي يخلص كل شيء. لو بحبي، شوف الحب اللي انت بتحبيه ده، ده لله وفي الله ولا مش كذلك؟ لو لقيتي أي حب بحبي، أنا بحب ده، ده لله، أحبك يا ربي، أحب العبد ده، أحب البنت دي، بحب العمل ده، بحب العطاء، بحب الصبر، بحب أصل رحمي. شوفي كل دول ده لله ولا عشان خاطر الناس؟ لله، يعني لله من أجل ربي. ولذلك أصل رحمي ليه؟ ده لله. ولو هم مقصرين، ممكن يكونوا مقصرين، ممكن يكون ما بيكونوش خالص، لكن انت بتقصرين ليه؟ بتقول ليك يا رب، ده اللي بيضيعك، لن يضيعك يخلصك لله ابدا. كما لو كما اختارك مخلصين هنا اصطفاء من الله، مخلصين هنا من العبد يخلص. حاجه كده معدتين يا بنات او شيئين. المخلص اللي ربنا اصطفى العبد، انت تستحق انك تبقى من المخلصين. المخلصين هم العبيد، عباد الله، اخلصوا وجههم لله، لان الله لا يقبل من العمل الا اذا كان خالص فاضي، ما فيهوش نظر الناس، اعملي العمل وبصيش للناس. ولذلك قيل الاخلاص ان تعملي ما تعمليه وانت لا تنظري للناس، ما تبصلهمش. لانك لو عملت عمل تقولي بس والله بعمل في العمايل، بس يا رب لله انا بعمل كده لله عز وجل، هتجدي نفسك وتعملي العمل. يعني انت عملت العمل ده مخلص، يعني انت وصلتيها مخلصه لله، مخلصه لله. انت عملت اعطيتيها، والله يا رب هي ما بتديني بس انا برضه هديها لله، مخلصه. من يضيعك؟ هتصلي، هتعفي، هتصبحي، هتصبري. صبرت ليه؟ لله، عشان جربت ان شاء الله باذن الله في صبري ده ياتي يوم ينادى علينا يوم الخلائق وهي مجموعه، ذلك يوم العرض، يحشر الناس اجمعين فينادى على العبيد، على العباد، مين اللي اجره على الله؟ فين اللي اجرهم كان على الله؟ يقوم الذين كان اجرهم على الله في ذلك العرض وفي ذلك اليوم المشهود. شبه مشهود، كل حاضر في كل، فيش حد واقف في ذلك اليوم بالذات، فيش حد يغيب ابدا في ذلك اليوم. ذلك اليوم ياتي، اين الصابرون؟ فين الصبر؟ اين اهل الصبر؟ فين الناس اللي صبروا في الدنيا؟ وصبرتوا على ايه؟ لا، الامر دي صبرت على مرض، ودي صبرت على الناس، ودي صبرت على الفقر، ودي صبرت على الام في جسمها، ودي صبرت، احتسبتي الامر لله وصبرت لله، ودي صبرت على فقدان نعمه وغيرها كان اقل منها تقوى لكن معاها النعمه دي، ودي فقدت على كل بلاء من بلايا الدنيا، ينادى عليه اهل الصبر. فين الصابرون؟ فين الصابرين في الوقت ده؟ صبروا في الدنيا فعلا، وكان صبرهم لله. طب لكم الاجر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يا صاحبه الصبر لن يضيع صبرك ابدا، لن يضيع صبرك ابدا ابدا، لن يضيع صبرك. لذلك يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ذلك هنا هذا معنى المخلصين او مخلصين في جميع الاعمال وفي الاقوال وفي النوايا. بتتكلمي كلمه خليك مخلصه في كلمتك. لذلك الاخلاص فروعه او ما يتعلق بالاخلاص كل شيء، كما ذكرت لكم اخلاص في الصبر، اخلاص في الصبر. من اخت جنبك مش عايزه تنتقل، هي تتولع بكيف الورق. حضرتك اتفضلي انتقلي، حضرتك اطفيتي، انت اللي شفتي هتشغل لكم حبيبتي عائشه، شغلي لو سمحتي. وده يا عائشه ازهار، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول يا احبتي في امر الاخلاص، مخلص في كل شيء. هتخلص في كل شيء ازاي؟ حتى في صلاتك. واحده تقول لي مثلا على سبيل المثال، طب اخلص في صلاتي ازاي؟ روح الصيام ومعانيه، روح الصيام. هتقولي هقول لك روح الصيام انا اعمل ايه؟ كل شيء، كل عباده. روح العباده دي ايه؟ روح العباده دي ايه؟ روح العباده دي ايه؟ ايه الروح يعني الحياه بتاع العباده؟ الروح في جسدنا هي اللي بتخلينا احياء ولا لا؟ كذلك الروح في اي عباده من العبادات. روح الصيام ايه؟ روح الصلاه ايه؟ في جميع اعمالك. اذا في كل عمل من اعمالك يحتاج الى اخلاص. ازاي؟ لما تيجي تصومي يحتاج العمل الى اخلاص. ازاي؟ الاخلاص انك بتجعلي الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا. غفر الله ايه؟ ده انت داخله على فرحان ارحم. ده انت داخله رمضان انت اللهم بلغك رمضان بلغك رمضان. الفتره دي يا بنات فتره السعاده بقى. يا رب تسعدنا جميعا. يعني اللي حتى عنده احزان ولا عنده كرب ولا عنده بلاء لازم يفرح. ليه؟ ده جاي لك فرح فعلا، جاي لك فرح، ده جاي لك منحه ربانيه. واحد سبحان الله بيقول له يا جماعه انت زدت مرتبك زاد كذا، ده خبر كامل. هيقول له 20% مثلا، 20% ما شاء الله. طب ب 50%، لا ده مش كده، ده انت وفر لك. ايه ده؟ ايه النعمه دي يا بنات؟ في نعمه اجمل من كده؟ ده جاي لك منحه من الله، فبذلك فليفرحوا. فرحوا، فرحوا الفترة دي، فترة الفرح يا بنات، فترة السعادة. حتى اللي عنده أحزان يلغي الأحزان، يلقيها خلف ظهره، لأن ربنا بيقول لك الفترة دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الفترة دي افرح يا عبدي الفقير، يعني الدنيا بتتقلب بيك، بس الفترة دي لازم تفرح. ليه؟ لأن جاي لك شهر منحة من الله، بيقول لك من صام إيمانا واحتسابا. ولذلك هنا يكون سبحان الله الإخلاص، إخلاص في الصوم. انك تدخلي وانت فرحانه، وهتصومي بقى عشان تغفر لك ذنبك، وهتصومي وانت على يقين من ان من صدق. ومن هتقولي كده في نفسك، ومن اصدق من الله قيلا. تقولي لنفسك من اصدق من الله قيلا، ربنا يفرحنا يا رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا اجمعين، واجمعنا مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن اولئك رفيقا. لما تيجي تستبشري، استبشري يا حبيبتي في الله، استبشري بإن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيجعل كل خير، سيجعل لك كل خير بإذن ربي سبحانه وتعالى، ولذلك سيجعل لك مدة النعم. نقول الإخلاص في الصوم، إنك داخلة الصوم وأنت فرحانة عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت سعيدة بالمنحة دي، وأنت سعيدة بمغفرة ذنوبك، بس اعملي عشان تغفر بجد. إخلاص في صلاتك، في صيامك، إخلاص في صومك، كما ذكرت لكم، إخلاص في صلاتك. طب ازاي اخلص الصلاه؟ وانت رايحه للصلاه، والصلاه للصلاه كفاره لما بينهما. يعني طول ما انت ده رايحه نيتك بفضل الله عز وجل، ان انت رايحه داخله الصلاه، الصلاه وانت داخله برضه عشان تكفري ذنوبك، يبقى لازم تكون صلاه طريق ربك. داخله صلي صلاه طريق ربك اللي هيغفر لك ذنوبك لو احسنتي. يبقى ازاي؟ قيسي كل شيء، والصدقه وانت بتدي الصدقه كده، الاول راجع نيتك، شوفيها جوه، شوفي حاجه لا فرحانه بالصدقه؟ اه طبعا فرحانه، ده انت في يوم قريب الصدقه اللي انت مادة بيها ايدك دي هتجي تظلها، انت في اشد الاحتياج اليها. اذا في المؤمن في ظل صدقته يوم تظلك يوم القيامه، فضل الصدقه يوم القيامه. ولذلك لما تيجي تشوف المساله، كل عمل في حياتك لابد يستدعي فيه الاخلاص. عشان كده المخلصين لله عز وجل في كل مجالات الاخلاص في حياتك الموجوده، حتى في تربيه ولادك. احيانا الولاد ابنائك تحسني اليهم، والابن ممكن ده يكون كويس، والابن ده ممكن يكون عاق، فانت مبتلاه. بالعكس انت الابن البار هو عمل ما يعني اللي ربنا امر به، انما الابن العاق ده ابتلائك اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك عليه خيرا ان تصبري عليه. وكذلك انت في والديك انت صبره. صبره ليه؟ واحد مثلا يقول والله امه بتشترط تقعد تزن عليه لحد ما عايز يطلق مراته. في كده، في ستات كده، وعشان كده بقول لهم اللي بيعمل كده بيبقى ظالم، الام اللي بتعمل كده بتبقى ظالمه، وهذا الامر وارد. بعض الامهات بتحول حياه ابنها جحيم لو ان لها غضبت على البنت دي. خلاص غضبت على البنت دي، ما دام غضبت على البنت دي لازم تشترط ان هي تعمل فيها ايه؟ خلاص مش طريقها وما يمكن يرضيك وتقعد بقى تضرب على وتر حساس. انت عايز تعاقبني، انت عايز تبعاه، لازم تطلقها الطرفين. لكن انت صبرتي على البنت دي ابتغاء مرضات وجه ربي حتى يكون هذا البيت المسلم باخلاصك لله هتحول الى الخير. والعكس اذا كل حياتنا تدور حول الاخلاص كل مجال من مجالات حياتنا. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك في سيدنا موسى واذكر في كتابي موسى ذكرهم انه كان ايه كان وكان يقول ربي سبحانه وتعالى. اذا نقول الاخلاص في جميع الاحوال والمعنيين متلازمين، فان الله اخلصه لاخلاصي. ليه ربنا اخلصه؟ ليه ربنا قربه منه؟ لاخلاصه. المعنيين ايه يا بنات؟ لازم تكوني مخلصه لله حتى تكوني مخلصه لله. لازم تكوني مخلصه كل شيء عشان يستخلصك ربي. اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء. اللهم ارزقني يا بناتي لو رزقت ذلك. ما تبكيش على حاجه في الدنيا، والله والله لو رزقنا المعنيين دول انك تخلصي وتستخلصي ما تبالي بكل شيء في الدنيا. ربنا يجعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين. هناك تلازم بين الوصفين. وكان رسول يقول ربي في وكان رسولا نبيا. يا جماعه له ربي بين الرساله والنبوه. الرساله والنبوه ما الفرق بين الرساله والنبوه؟ الرسول مرسل بايه؟ برساله زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي ممكن يكون بيبلغ ايه؟ نفس الرساله. فده كان رسول لان دول اولي العزم من الرسل. لان اولي العزم من الرسل ربنا ذكرهم برسالات اللي هم مين؟ ذكرهم ربي سبحانه وتعالى. سيدنا من؟ نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. جمع له بين الرساله والنبوة. فالرساله تقتضي تبليغ كلام الرسل وتبليغ جميع ما جاء به الشرع. ذقه وجله كل شيء لازم يبلغه. والنبوه تقتضي ايحاء اليه وتخصيصه بانزال الوحي عليه. فالنبوه بينه وبين ربه ورساله بينه وبين الخلق. النبوه يعني هو دلوقتي يقول في هذا المعنى ايضا تخصيصه بوحيه برساله اللي هي رساله اللي هي الرساله اللي قلت لك رساله زي القران الانجيل ده يبقى دي ايه رسل. والنبي مرخصه ان النبي بلغ ما كان سابقا. يقول ربي وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجينا. وناديناه من جانب الطور الايمن اللي هو الايمن اللي هو كان وقيل الايمن اللي هو في يعني الايمن من اليمن والبركه لكن هو الموجود فين يا بنات؟ في سيناء. وعلى هذا قال ربي سبحانه وتعالى ان بورك من في النار ومن حولها يعني من البركه يعني. وقربناه نجينا وناديناه من جانب الطور الايمن. عارفين بقى اللي هو جبل ايه يا بنات؟ الطور. وناداه ربه سبحانه وكلمه تكليما. ولذلك سمي موسى سمي موسى كريم الله كلمه ربه سبحانه وتعالى. فلما كلمه ربه قال ايه؟ ماذا قال موسى؟ قال ربي ارني انظر اليك. تكلمني يا رب سمعك. طب انظر اليك. قال ربي ارني انظر اليك. قال لن ترني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. خرج موسى صاعقا فلما افاق. سبحانك ازاي انت كده تبت اليك؟ ده بس لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تجلي ربي للجبل جعله ايه؟ لا مجرد التجلي قال يعني تجلى كانه حاجه ايه؟ اشار النبي بايه؟ بس حاجه كده يعني كانه اشار حاجه. فلم يقوى الجبل قال له الجبل لم يقوى بالتجلي. فكيف بك يا بني ادم؟ ولذلك فلما افاق قال بص الجبل بقى الجبل خر الجبل صعقه. لما صحى من المغشي عليه قال له سبحانك انزهك يا ربي زي قلت كده سبحانه. ولذلك يا بناتي اقول وما قدر الله حق هنا نقول يقول ربي وقربناه نجيا. قيل يقول السعدي الفرق بين النداء والنجاء ان النداء هو الصوت الرفيع والنجاء ما دون ذلك يعني كانه ايه خفيف. وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه بالنسبة. الأمر ده يثبتك أن ربنا كلم الله موسى تكليما ربنا سبحانه وتعالى لما او بيوحي مثلا لما كلم لما في اللي هو الملائكه لما ربي سبحانه وتعالى يحب عبد في الارض ينادي جبريل يبقى في كلام ولا لا يا جبريل اني احب يا رب تجعلني اقول هذا الحب دائما الحب مش هو كل الناس تحب المهم ترزقي ذلك الحب ينادي جبريل عليه السلام ويقول له يا جبريل اني احب العبد الفقير ده اللي في الارض فينادي احبه كل الملائكه تحبه فياتي الملائكه عندما يسمعوا هذا يسمعوا رب يحصل لهم ايه فزعوا حتى اذا لما يعني سبحان الله الامر بالنسبه لهم بقى ايه امر شديد ما لا يقوى لا يقوى فلما يفيق الملائكه من ذلك الامر يقول ليحلي يقول لجبريل ماذا قال ربكم ماذا ربنا سبحانه ايه الامر يقول الامر امر ربي ان العبد الفقير شوف العبد ده في الدنيا شكله ايه العبد الفقير اللي في الدنيا ده ياتي الامر من السماء انكم تحبوه يا ملائكه فتحبوا الملائكه ويعملون ايه وضعوا له القبول في الارض حبوه في الارض ولا يسمع احد به ولا يراه احد الا احب وما ذلك الحب الا اللهم ارزقني واياكم هذا الحب يا بناتي لو تقولي فلانة دي مش بتحبني مش مهم فلانة دي مش بتحبني مش مشكله فلان ده مش عارفه ايه واحده تقول بصي مش بيحبني مش مشكله اعملي اللي يحبك عليه ربك عشان ترزقي ذلك الحب انت عايزه اغلى من كده حب انت عايزه اعظم من كده حب انت عايزه اعظم من كده ان يكي اسم يذكر في الملأ الاعلى اللهم صل على ايه لذلك نقول احبائي هنا والنجاة كما هو مذهب يعني يقول ذلك اهل السنه والجماعه ولذلك نقول اذا لان بعض الفئات اللي هي طبعا زي انكرت لي الكلام لكن اهل السنه والجماعه تقول يتكلم الله ربي يتكلم ربي كلم الله موسى تكليما اذا الكلام ده لا ينكره لا ينكره احد ابدا ويقول ربي وقربناه نجيا قيل فيها او احدهما انه قربه من الوضع من الموضع الذي شرفه وعظمه سماع كلامه انه تعالى قرب يقرب حتى يسمع الثاني انه قربه من يعني من اعلى الحجب حتى سمع قال لك انه قربه حتى سمع صريخ القلم يعني كانه سمع هكذا قال ابن عباس ابن عباس قال ايه قال ده سمع صريخ الاقلام وهي بتكتب كانه سمع كان رفع فوق وسمع ما في الملأ الأعلى هكذا قال ابن عباس وقال غيره حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة سمع صرير كتاب الثالث أنه قربه تقريب كرامة واصطفاء قل أما أنا معربك مني أنا بعمل إيه فقربك مني بحبك واصطفيك ففي هذه معاني المهم أن هو قرب اصطفاء قرب محبة قرب مكانة قرب فعلا سمع يسمع لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ووهبنا له من رحمتنا اللهم ارزقني واياكم رحمتك سالوا دايما يا رب احبائي اللهم ارزقني واياكم حبي لما تيجي تشوف سبحانه وتعالى دلال الحب ربي تقول لي ترى تقول اسالك يا رب احبني يا رب احبني يا رب ارزقني حبك يا رب يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني لحبك لو لقيت وجدت ان الاعمال التي طاعه بتحبيها اعلمي انه قربك لحبك إذا وجدتي حبب لك الطاعة تعرفي أن ذلك ليس لك حول ولا قوة إن اللي قربك لطاعته وبحبه هو الله عز وجل اللهم ارزقني وإياكم ذلك أقول ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ما هو شوفي سبحان الله رحمة ربي عليك أن يغفر لك ذنبك رحمة ربي عليك أن يعطيك ما تسألي رحمة ربي عليك أن يسترك رحمة ربي عليك أن يتقبل دعائك رحمة ربي عليك إن يفتح لك أبواب حب الطاعة رحمة ربي عليك إن يديك ما تتمنيه رحمة ربي عليك إن ما استعليكيش الدنيا عشان ما تفتنيش فيها رحمة ربي عليك إن نسأل الله للعام إن يجيلك مثلا أي نسأل الله أرضي لي ولكم عفو والعافية إن يجيلك أي ألم تقولي تتألمي تتألمي يا كل لحظة بيتألم فيها الإنسان يرفع ربي وكل ذلك رحمة مش حتى الشوكة يا بنات يكفر الله بها خطيئة بخطيئة أو يرفع درجة طول ما انت بتتألمي في أي شيء رحم عطاء درجة حب اصطفاء ولذلك نقول وهم لهم رحمتي أخاه هارون نبيا كما قال ربي. هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون أنه سأل ربه أن يشركه في أمري، قال يا رب اجعل لي وزيرا من أهلي، وقال له هارون أخي أقرب الناس إليه، هارون أخي أشدد به أزمي وأشركه في أمري، أبقوا به وأشركه في أمري. يا رب عقيم أسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قصيرا. شوف ربنا يقول له يا موسى المصطفى إن استطاع الله قد أجيب السؤال، أجيب سؤال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قصيرا. يقول رب سبحانه وتعالى بكده إيه؟ وباب أجيب الدعوة أنه سأل ربه، ولذلك يقول فاستجاب له ربي لذلك وهو لهم رحمته من فضله أخاه مين؟ هارون نبيا. فنبوة هارون تابعة لنبوة إيه؟ موسى عليه السلام، فكان مساعدا لأمره وعونا له. وأوحى ربي إلى إيه؟ أوحينا إلى موسى وإيه؟ وأخي هارون مشكلة؟ ها؟ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، قل معك فوق واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وبعد ده كله إيه؟ وبشر المؤمنين. يعني اللي يقيم التصريف البشر جات إزاي بنات؟ تجعلني بيتك قبلة وتصلي وتؤدي حق الله، وبعد ده كله أبشري بشرة من الله وبشر المؤمنين، بشر من المتقي المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث يحتسب كما ورد في الكتاب. من هداية الآيات السابقة كل فقرة من الفقرات، كل جزء من الآيات في القرآن الكريم، كل آية من الآيات بتهديك الآية دي، ولذلك ده التفكر. ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن مش مجرد قراءة ونمشي، لا، وبدي التفسير، لكن بعد التفسير ده مستخلص هو التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل. ما يزيدك التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل إلا قربة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الآيات السابقة، هداية الآيات السابقة فضيلة الإخلاص، وهو إرادة الله تعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا. ما هو مين اللي خلى موسى لما زكى ربي سبحانه وتعالى قال له إيه؟ إنه كان إيه؟ المخلصة. فالإخلاص ده اللي حصل الاصطفاء، ده حصل له نتيجة إيه؟ إخلاص، كما في قراءة أخرى مخلصة. فكان نتيجة ذلك لو كنت مخلصة لله في كل عطائك وأخذك وصبرك وبلائك، وكان كل شيء أول شيء يحصل في حياتك تبقى كده نظرك للسماء وتقول يا رب أنت مش غيره، أنت تبقي هذا الأمر يا رب، ليس لك يا رب مسؤول، وليس لك عبد من معينك على الدنيا وما فيها الا الله عز وجل، وليس لك من نرفع ابدا حاجتك او بلائك الا الله، ولا يسدك جوعك الا الله، ولا يستر عوراتك الا الله، ولا يخفف عنك عنائك الا الله، ولا يرزقك الا الله، ولا يسعدك الا الله. ولذلك بس العبد بيطلب يرفع كده نظره الانسان الى الله، يا رب تفتح كتير وانت بتقوليها فيها كل آلامك، كلمة هذه الكلمة تحمل كل آلامك، ترفع عنك كل آلامك، يا رب أنت أعلم، أعلم أني عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا، يا رب دعاء الأنبياء فتكون دعوة دعاء الأنبياء أن يخفف عنك وأن ترفع بالك وأن يعطيك سؤلك وأن يخفف بلائك، أن يرفع قدرك في الدنيا، أن يستر عواطفك في الدنيا، وأن لا يشد بك عدوًا ولا حزنًا في الدنيا، وأن يكفيك المرض، وأن يرفع عنك المرض، وأن يكون هو طبيبك فلا يحوجك إلى طبيب، وأن هو يكون الغني فلا يلجئك لعبد ولا يلجئك لبشر، وأن يجعلك غنية به وحده. قل له يا رب أنا أفقر الخلق إليك، فقيرة جدًا إليك، لا يا ربك. والله يغنيك على الخلق أجمعين، يا رب أني أغنى الخلق لك، لكن يا رب اللهم إنك تشهد أني أغنى الخلق لك، تقولي له كده ليكون مناجاتك لله إذا كذلك، فيعطي فتعطي ما تسألين، بس أحسني أحسني هذه العلاقة، خلصي أدلي مع الله وأطيعي، وإذا غفلتي وإذا قصرتي وإذا بعدتي ارجعي استغفري وتوبي وأنيبي وعرفي أنه لن يستقبل حاجتك إلا الصمد، ولن يعرف سؤلك الذي بين أضلعك إلا الصمد، ولن يعرف حاجتك إلا الصمد، ولذلك ولا يعلم السر وأخفى إلا الصمد. الصمد قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد حاجتك إليه، تطلع تصعد إليه من فوق عرشه من فوق سبع سماوات، لا يرد سائلا مؤمنا، يعطي سؤله وأكثر من سؤله، يعطي أكثر مما يقول وأفضل مما يقول. قد لا يستجيب لك الحاجة اللي أنت عايزاها، لكن هو في حقيقة قد استجاب الحاجة أكبر بكثير أنت مش عارفها، لكن هو يعلمها، لأنه يعلم السر والمخفى، لأنه يعلم ما يصلح العباد، لأنه يعلم ما يصلح الخير، ما يصلح العبد، لأنه قد يظن العبد أن ذلك الشيء أصلحه وفي ذلك الشيء عين بلائه. تظن أن الشيء ده يصلحك فبتسألي وعايزة ده يا رب، يا رب ده يا رب، يا رب ده يا رب، لكن ما جاش، ما جاش، لكن كوني على ثقة، كوني على ثقة تامة بربك أنه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في هذه السورة. وإحنا بنقول كده سبحان الله، قال له بيقول له إيه؟ قال لزكريا هو بيسأل الولد هو كبر سنه، قال له إيه؟ ذلك علي هين منك، هين على ربك، كل اللي تنزع هين يا بنات على الله، أمر بسيط بسيط، يعني زكريا وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فابني من لدنك وليا، ده يرد وعيني يقول له طب ازيك كل ولد، وقول له قد كبر وقد بلغت من الكبر ايه، قال له ايه، وقال له كمان مراتك انا في ايه، فيقول كل الاسباب منقطعه، كل الاسباب عندك منقطعه ان يعطيك هذا الامر، لكن كل الاسباب عند الله، وكل الاسباب عند الله ميسره، وكل الابواب عندك افتح مفتوحه بفضل الله عز وجل. لذلك يا احبائي من هدايه الايات فضيله الاخلاص، اخلصي مع الله، تكوني مخلصه، اخلصي له في عملك، واخلصي له في عبادتك، واخلصي له في نفسك، قولي يا ربي انا ماليش حد، ماليش شيء في الدنيا الا انت، انت ولي، يتولى من يا بنات؟ توفيني مسلمه، انا يا ربي بس كل طلبه منك، يعني اسالي من ربي يا ربي كنت طلبه يا ربي ان انت توفيني مسلمه وانت الحقني الصالحين. فضيلة الإخلاص إرادة الله تعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا. النقطة الثانية إثبات صفة الكلام والمناجاة لله، لأن بعض الفرق اللي هي ضالت تقول إله ربنا لا يتكلم، إزاي تلقوا سبحانه وتعالى عن ربي صفة الكلام، ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وكلم الله موسى تكليما، آمنت بالله يتكلم، ولذلك سبحان الله نقول في الإسراء في سدرة إلى في كل في في لكنه تقول السيدة عائشة لما كنا في نور أنا يراه فلم يراه فلم يراه. إثبات صفة الكلام والمناجاة وتثبتها آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، بيان إكرام الله تعالى على موسى إذ أعطاه ما لم يعطوا أحد من العالمين باستجابة دعائه بأن جعل أخاه هارون رسولا في الحال، وجعلنا له أخاه إيه هارون. النقطة التي تلي ذلك تقليل أن كل رسول نبي وليس كل نبي ما الفرق، كل رسول نبي، لكن كل نبي لا يكون ايه، لان زي ما قلت لكم الرسول مع رساله القران من الله، رساله تشريع، تشريع زي بالقران زي الانجيل زي التوراه في تشريع، لكن هارون كان معاه نبي مع اخوه كان نبي لكن ما كانش ايه، فهمت الفرق يا بنات؟ طيب جزاكم الله خير. واذكر في الكتاب اسماعيل، واحد بقى تاني من انبياء برضه اقول انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اذكر في الكتاب الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي اسماعيل، مش كده؟ فاكرين قصه اسماعيل ده؟ كلنا بنحبه صح؟ كل واحد يفتكر سيدنا اسماعيل وهو قاعد مع ابوه اللي هذا الابن البار في كل موقف يا بنات. لما تيجي تشوفي سبحان الله لا يعد وعدا الا وفى به زي ابوه، مش كده؟ وإبراهيم الذي وفى. كان ما طلع لها ابن سيدنا إسماعيل ده كان يقول يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خلاص يا أبت افعل ما تؤمر ستدوني إن شاء الله ما ليه لا افعل اذبحك معلش عمر الله. فلما أسلم وثن له للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقول ربي سبحانه وتعالى بقى عشان صدق الرؤيا وكان مؤمن وقول له إن هذا له البلاء المبين كملاه. واحد وصل من السن كده ويغلق بأولاده دول ويقول له بعد كده هات عشان أذبحه يعمى. ولذلك وفديناه فوفى بديناه بذبح عظيم. خلاص إن هذا له البلاء المبين. وبعد كده راح يا ربي يقول وفديناه بذبح كبش ينزل عشان يكون هذا الفم. ولذلك نقول في سيدنا إسماعيل كان صادق الوعد في كل شيء. في كل شيء كان يعني سبحان الله يجي وهو صغير أبوه يقول له إيه هذبحك أول ربنا رزقنا دم أحسنتي. في الأول لما كان لسه في لسه رضيع يضرب برجليه كده او بعدين الاطفال لما تبقى بتعيط وتقعد تضرب برجليه ده عطشان حبيبي عطشان ويقعد يضرب برجليه فيفجر له ربي عينه التي تنبع الى لحد الان. لما كنا واحنا في زمن كنا في هناك وحازيلي كان هناك مكان النساء بنزلوا كده تسمعي صوت ضخم صوت شديد جدا ما فيش عليه ازاز وبرضه تسمعي الحمد لله دي اسمها بقليه بقى زمزم دلوقتي ما مغطى لكن سبحان الله اسمعي الصوت دي يا ربي كل ضخ دي جميل ولا حد يعرف ولا حد يفهم ان في ذلك لايه تضخ الضخ ده كله وتيجي من بين صخور وبين عارفين مكه وتيجي من ده كله وطبعا في الارض فيها مجال وفيها وتيجي لهذا النقاء ولا يملك انسان ان يقول ان ماء زمزم يختلط بيه اي شيء من اللي بتقول عليه ده اللي مختلط. ممكن لو ماسوره ميه كانت ماسوره مجاري يقولوا اختلطت بيها صح. انما هذا الماء سبحان ربي والله لو مكث في بيتي سنين انا بقول له سنين ممكن يبقى عندي ممكن سنين ما يتغير ذلك الماء ابدا. انا لو حط والعكس لو حطيت زازه ماء مسكت على زازه ماء في العربيه ونسيتها شوفي الماء شكله ايه ماء اللي هو ماء شوفي الماء ده شكله ايه يخضر وفيه اللي هي الكائنات اللي انتوا عارفينها دي خضراء وكانه مش عارف ايه طحالب وحاجات كده. انما هذا الماء يفضل عندك في الجركن بتاعه لن يتغير لا يملك احد ان يقول ممكن بره الثلاجه بره الثلاجه والله يا بناتي بره الثلاجه لن يتغير وضعه لا اضعه في الثلاجه لان يعني ساعات بيبقى ما شاء الله لكن لا يتغير. إن في ذلك لآية لمن آمن للمؤمن ربنا أعطاه إيمان في قلبه. لذلك هنا كان صدق الوعد طبعا هرأي الأخت زي ما قالت كده برجله ربنا فجر له مات بجناح مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام يخرج هذا الماء وينبع ونشرب منه. لما تشوفي منظر الحيين أو منظر المعتمرين في كل يوم يعني افتحي كده على المنظر ده كل يوم ده بيشرب وياكل وياخرب ويمشي بيجي فوق اللي بعده يشرب ويشرب لما يقعد وياخد جراكن ويمشي وياخد والتاني يجي. ده لو لم يكن في الاسلام الى ذلك لامن كلنا في الارض يعني. وبعد في الماء بس في الماء يعني مش في حياه الماء دي ان انت تدخل وكل الناس وهم مسافرين جايين من عمره تلاقي جراكن الماء جراكن ما خلصش وكل طياره ولا كل سفينه ولا كل بص ولا كل وسيله مواصله بتيجي من جراكن يقول جراكن ميه زمزم يوميا يوميا يا بناتي يوميا ولا ينضب ولا يجف ولا ينشف. ان في ذلك ايه على صدق. لذلك سيدنا اسماعيل كان في طفولته كده ولما من الله عليه شويه بانه شاب شويه لما بلغ مع السعي بقى وشكوا بقى كده كبر وحلو في عينيه قال له لا ده غير الامر من السماء اني اذبحك. ما قالوش لا لانه يعرف انه خلاص اكيد وحي من الله يا ابني افعل ما تؤمر. يوم يفعل يوم يأتيه من الله الفرج. ثم يكون أمرا آخر، يكبر سيدنا إسماعيل ويتزوج، لكن زوجته مش إيه، مش راضية، شكاية. تشوف الزوجة الشكاية دي تبقى مش كويسة، تبقى إنسانة مش راضية، جوزها يبقى قطيحة وبيت مسطور وكذا وكذا، ويجي يسأل سيدنا إبراهيم عن ابن عن ابنه، وابنه مش موجود، وهو خارج برضه يسعى، كيف حالكم؟ تاكلوا تشربوا عندكم؟ تشتكي تشتكي تشتكي. قال له طب خلاص المسألة كده، قول له غير العقد، مش عايز الست دي. يجي يقول لها، تقول له جبنا رجل كبير ومسن وكذا وكذا، هو قال له غير العتبه. قال لها طب العتبه انت اللي عندك، يبقى يا رب اتغيرت بالسلامه العتبه. وبعدين ثم يتزوج الاخرى، وياتي عشان اختبار اخر، عشان ما يبقالوش الا ايه؟ يرجع له ابوه برضه، وياتي جاء يقوم يلاقيها ذكر شاكره في كل الاحوال، عندها مع الناس وراضيه. قال لها طب انت وسلمت سبب، فيقول لها يقول بعد كده يقول لها على فكره هذا ابي هو ابي وكذا، فياتي لحد ما يجي بعد كده كده ويشب، ويبقى يقول له اسماعيل عايزين نبني البيت، فجالي امر يساعده، وهو بيقول له ايه؟ وذكر ربي سبحانه وتعالى فيه. نعم، يجي له بقى في البيت بقى على شكل ابراهيم واسماعيل. قال لقيت بتقول ايه بنات؟ من البيت واسماعيل يرتاح. ولما تشوف البيت ما تتخيلي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل شايلين الحجر اللي انت وقاعدين حاطينه على كتافهم، وقاعد الولد الاب حاطط كده، يعني زي في المساله دي بتاعت حاطين، واقف الاب والابن ده اللي هو اسماعيل قاعد يرفع له يبني البيت كله. ما هذه البنوه؟ ما هذا الادب؟ ما هذه الطاعه؟ كل ما تشوف الكعبة تقولي ما تفتكرين الاثنين دول على طول فيه، يعني سبحان الله يرد على عقلك اسماعيل وطاعته لبره لوالديه، ابني معايا يا ابني، ابني البنكي، ابني الكعبة. كما كانت الكعبة كانت أكتر من كده كمان، كانت أطول له، أكبر من المكان اللي احنا فيه ده، كان فيها اللي هي الحجر اللي مش شايفينه ده، كان داخل الكعبة بناه. ويرفع إبراهيم القواعد لإسماعيل، قول يا رب لا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ايه؟ قولنا ايه بنا؟ قولنا ايه دولية المدى؟ وأين مناسكنا؟ قولنا على إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيه رسولا منهم محمد صلى الله عليه وسلم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. شكرا لكم ومن يرغب عن أمنا إلا من سفي نفسه. زي كما أقول هنا، هذا النبي إنه كان صادق الوعد، لا يعد لوعد إلا وفى به، عشان كده نرزقني وإياكم أن نكون من الموفون بالوعود، كما قال ربي إلي لا يفي بالوعد يا بناتي كن نافع. ولذلك هنا يقول في ذلك، وهذا شامل الوعد الذي يعقد مع الله الوعود أو العقود اللي معاه بينك وبين ربك كل بينك وبين الخلق. لهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه، يعني لما بوقف جاي يذبحه، قال له إيه ستجدوني إن شاء الله من إيه؟ من الصابرين. وفي بداية وفى بذلك أعمال وبص على الأرض عشان يبقى الأمر كده، ومكن أباه منه من المفحص ما بعيد، رح مكن أباه بيتي رح قلبه حتى لما أسلم وقال له الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان. لذلك يعني نقول من ذلك الأمر سبحانه كان من درجات الأولى في أهل الإيه؟ استماع الأمر الله سبحانه وتعالى. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله، أي قوم، وقيل أهله وجميع أمته، يأمر بها بالصلاة والزكاة. قال ابن عباس يريد التي افترضها على الله عليهم، وهي ما فرض ربي إلى الحنفية السمحة نفسه. وكان عند ربهم مرضيا، المرضي رضي الله عنهم ورضوا عنه، قائل بطاعته، قيل رضيه الله عز وجل لنبوته ولرسالة، لما رضى عليه ده نبوة وداله رسالة، قائم بطاعة الله عز وجل. وكان عند ربه مرضية بسبب، لا يكون العبد مرضيا عند ربي إلا إذا امتثل لمراضي لما يحب ربي واجتهد فيما يرضيه، ارتضاه ربي وجعله من خواص عبادي، اللهم ارزقني وإياكم ذلك. لما رضي كان رضي الله عنهم رضوا عنه، لا يرضى ربي عن عبدي إلا إذا كان ذلك العبد طائع لله سبحانه وتعالى. يقول ربي ورفعناه ورفعناه واذكر في كتابي إدريس. فين يا بنتي؟ واذكر نيجي بعد كده واحد اللي هي بعد إدريس اللي هي الآية. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديق نبي اللي هي ذكرنا عند نفس التعريف اللي احنا عرفنا به سيدنا إبراهيم ذكرناها سابقا. يقول احنا ذكرنا صديقا نبيا في في في إبراهيم وشرحناها. نأتي بعد ذلك ورفعناه مكانا عليا. بيقول في رفعناه مكانا عليا في إدريس ده إيه؟ قال أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين. فكان عالي الذكر عالي المنزلة. وقيل في قوله ورفعناه مكان عليه في قول قال لهم أن إدريس رفع للسماء إيه؟ الرابعة. وهذا قول أنس بن مالك في حديث المرفوع وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد. وأما الثاني رفعه إلى السماء الثالث قال ابن عباس وضحك وهو مرفوع في السماء ورفع ذكره في الأرض. وكل إنسان مرفوع ذكره في الأرض وفي السماء يبقى ربنا رفعه مكان عليه ولا لا؟ طبعا اللهم ارزقني وإياكم ذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى أولئك هم دول هم دول اللي اسألي ربنا سبحانه وتعالى أن يحشرنا بذريتهم. اسألي ربي أن يحشرني وإياكم في زمرة النبيين الصديقين الصالحين وحسن أولئك رفيقة. هم دول اللي تتمني أن ربنا سبحانه وتعالى يحشرك معاهم وتبعثي معاهم وترفعي معاهم في درجتهم. أسأل ربي ذلك. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء المكرمين الذين كرمهم ربي سبحانه وتعالى بالمنازل اللي احنا ذكرناها قال ربي سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم منين؟ من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان قلوبهم إيه بنات؟ وجلة. قلوبهم كانت وجلة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيه؟ صفاتهم. ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين السابقين وخواص المرسلين الذي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى وذكر فضائلهم كما ذكرناها. قال ربي أولئك الذين أنعم الله عليهم. اللهم ارزقني وإياكم صحبتهم أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنها لا تسبق فيش بها عدل. نبوة منة النبوة والرسالة إن من رب عليهم بالنبوة وبالرسالة وهم الذين أمرنا ربي سبحانه وتعالى أن ندعو الله. وإحنا بنقرأ كل يوم الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم دول أنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هم دول يا ربي هم دول اللي ربنا ذكرهم في هذا التفصيل. وبعدين تقولي غير المغضوب عليهم ما لكن لا لا نقول من المغضوب عليهم ولا من أيه الضالين. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنبوة وبالرسالة أمرنا ربي أن أدعوهم بالفاتحة وإحنا بنقرأ الفاتحة أن يهدينا طريقهم طريق الاستقامة وأن هذا طريقي وأن هذا إيه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه. هو ده السبيل الوحيد الأوحد اللي ممكن تمشي به تصل للنهاية. لكن لو وصلت لأي سبيل آخر تتفرق بكم السبل تيجي تبص تلاقيك ضليت عن الطريق الصح تبص تلاقيك دخلت هنا دخلت إلى حيل الشيطان وطرق الشيطان. طريق واحد وطريق الله عز وجل ليس له طريق آخر هو طريق الاستقامة. وإن لو استقاموا على الطريق واحد استقم كما أمر واحد أما الطرق الأخرى فتفرق بكم عن سبيل فتفرق الطرق طرق لذلك رسم كده طريق وبعد طرق متفرقة هي للطرق بتاعي كل طريق من دون يخبر الشيطان. الشيطان يدعو إلى الكذب المعاصي هجر القرآن البعد عن الله تزيين العمل حتى لو كان ضد ما يحب ربنا التسويف عدم الرضا عدم الصبر الجزع الوسواس كل طريق من دول يجد على رأسه الشيطان يدعوك إليه. لذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال هؤلاء الذين لو سرت على هديهم كنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وقال ربي سبحانه وتعالى هؤلاء من إيه؟ من كلهم ذرية من آدم وممن حملنا مع نوح، أي من ذرية نوح. لذلك قيل ما يوجد كل ذرية موجودة في ذرية مين؟ آه طبعا هم دول ناخد في السفينة، مش هو لما ربنا سبحانه وتعالى أمر أن ياخد في السفينة، فاللي نجع من هذه السفينة أو ركب معهم دول هم من ذرية من؟ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، هذه خير بيوت العالم إن ذكرهم ربي سبحانه وتعالى. اصطفاهم ربي واختارهم واكتباهم، وكان حالتهم عند الناس دول، بس ربي أن يرزقني وإياكم حالهم، وكان حالهم عند قراءة القرآن إذا سمع القرآن زي فاكرين كده، حتى منهم لما تيجي بالمؤمنين من الجن لما كانوا بيسمعوا القرآن بيقولوا إيه؟ إنا سمعنا قرآن هدى يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جلد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شرطا. قولوا أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن مع الله كذا، إزاي الإنس وهم يقولوا مثلا الجن؟ هما كانوا قاعدين يقولوا على الإنس، إزاي الإنس تقول كده على الله شرطا؟ إزاي الإنس تشرك؟ إزاي الإنس تبعد؟ إزاي الإنس تعصى؟ شوفي شايفين صالح الجن كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا مستنكرين من الجن العصاة ومن الإنس انهم يشطوا على الطاعة. وإن ظننا أن إيه؟ تقول الإنس والجن الله إلى بقية آيات سورة الجن. لذلك دول بقى لما شوفوا هؤلاء الذرية الصالحة دي لما بيسمعوا أخبار علام الغيوب اكتبوا سبحان الله، اكتبوا وصفات علام الغيوب أخبار القرآن يعني، ويشوفوا صفات علام الغيوب شوفي بقى إيه؟ اسمعي صفات ربك قوته شدة عقابه مغفرته رحمته عطائه علمه سمعه بصري صبور شكور. يا رب سبحانه بصي كل ما الإنسان يقرأ في صفة من صفات الله عز وجل اسم اسماء الله عز وجل تجد القلب يتفتح كده تيجي تعرفي ولله مثل أعلى تعرفي على فلانة تقول مش هي صفة جميلة جدا إيه تقولي عندها خلق حسن عندها يكفي عندها صبر وعندها يكفي عندها حكمة وعندها يكفي عندها رضا في عبد لا يملك حولا ولا موتا ولا حياة ولا مشروع. لما تيجي بقى تعرفي صفات ربك سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وليس كمثله شيء بتقولي كريم بس كرمه إيه بقى؟ يرضى العاصي ويرضى الطائع ويرفع البلاء عنك ولا يشفيك الا هو ولا يرضيك الا هو ولا يعطيك. ولو كنت مهما فعلتي ولو كنت مهما كنت عصيتي وتقولي تبت اليك يا ربي لتقبل يقول ولا لعبدي قل يا عبادي الذين اصبروا على انفسهم لا تقبل رحمه يا عبدي اللي عملت وعملت وعملت لا تبالي بس ادخل بس تعالى بس اطرق بس توب بس ارضى بس احمد بس كن شاكرا بس كن حامدا بس كن توابا بس كن منيبا بس اقترب بس اسلب واقترب وبعد كده ما تخافش ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم اعلوا. لما تقرأي القران مش في صبرك وسعوا يا بناتي كل ما تقرأي القران تحسي صبرك انفسح النور بقى في نور ينفسح كده ايه النور ده؟ اه ما ده سطع انوار بقى القران كلام ربي فيه فتجد الانسان بقى صدره واسع وتجد الانسان اللي ما يعرفش كتاب الله عز وجل صدره ضيق كانما يصعد في السماء. لذلك هنا لما بيقرا الانسان عن صفات علام الغيوب والاخبار بالوعد والوعيد واليوم الموعود وشاهد ومشهود يبقى الامر ياه دون شديد قوي قلت لما تجيب كده شويه وتقف وسطهم يبقى الامر شديد. امال لما يجمع الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم وبعد كده يكون فيه الآيات اللي ذكر ربي الناس دول أو هؤلاء اللي من ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن شوفي بقى أولئك الذين أنعم عليهم عليهم يقول ربي سبحانه وتعالى إذا اجتباهم ها ربي وممن هدينا واجتبينا وممن هدينا واجتبينا وممن هدينا الهداية دي اللي يهديك هو الله اللي بيحميك هو الله عز وجل. ولذلك لما تيجي تشوف هداية دي تقول يا ربي يرزقنا كل الهدايات، هداية من أول اهدنا الصراط المستقيم، بيننا يعني خلي يعملنا نشوف الحق يا رب. لذلك هداية الأول هداية اسمها هداية إرشاد يا بناتي، إرشاد ودلالة. ماسكة القرآن عندك إرشاد ودلالة، عندك الحق وعندك الباطل، حق بين والباطل بين، يبقى دي اسمها إيه؟ هداية إرشاد. طريق ضلال وطريق هدى، طريق الطاعة، طريق مستقيم امشي عليه، يبقى دي إرشاد، طريق اللي هي هداية إرشاد وإيه ودلالة. اثنين هداية توفيق، مشيت على الطريق واتبعت أمري، تجدي الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ما تجدي نفسك فتح قلبك للطاعة إلا ما تجدي عايزة تجري فيها، تجدي سبحان الله عايزة ترتوي، تحسي كأنك عطشانة وعايزة ترتوي، لا لسه مش شبعانة عايزة ترتوي. هي دي زادهم هدى من فضله، ومش كده وآتاهم تقوى. تجد العبد اللي هو ربنا زاد هدى بقى، فتح الأمام الهدى من حيث لا يحتسب، وداله ورزقه التقوى. إذا رزقت التقوى رزقت الخير كله، اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك أقول ويبقى هداية إرشاد ودلالة، هداية توفيق. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يهدي هو. ثم هدايتي يا بنات، هدايتك بقى انك سبحان الله كده وانت عم الصراط المستقيم في المشي ايه؟ البرق، كم برق اللهم ارزقني واياكم، يهديك على الصراط، يهدينا على الصراط. وبعدين بعد كده يهديكي بيتك، يهديكي طريقك لبيتك في الجنه، تدخلي لما تقفي على باب الجنه وتفتح حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه خالدين. تفتح لك ابواب الجنه تدخلي. طب انت مش عارفه دلوقتي ده انت بيتك هنا، عارفه ان بيتك ده في الحته دي ولا ساكنه كده، تروح على بيتك على طول، خاصه لو كبرت، لو كنت صغيره مش هتعرفي بيتك. اما في الجنه كما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل كل انسان من على بيته المخصص، هو اللي يهديك كده، كأن ربي سبحانه وتعالى يهديك حاجه تلقائيه تلهمي بيها، ان الانسان يدخل على بيته الجنه من غير ما حد يرشده. بيتك هنا، بيتك دي هنا، يا رب ارزقني واياكم، يا رب ارزقني واياكم. عيشوا شويه كده يا بنات مع نعيم الجنه، اسألوا ربي أن يرزقني وإياكم الجنة، اسألوا ربي سبحانه وتعالى أن مهما بلغت منازل الدنيا لن تبلغ لحظة واحدة وأنت قاعدة ترتعي في رياض الجنة، وأنت قاعدة كده سبحان الله تصبحين النهارده تاكلي من ثمرتها، وتلتقي بأحبائك في الجنة من أحببتي، ومن سبحان الله قدر الله لهم عمرنا قبلهم أو بعدنا، المهم يعني أنك تلتقي بمن تحبي، ويبقى كده تجمعك معهم آرائك عليها سرر متقابلين، سرر موضونة. عارفين موضونة؟ موضونة يعني مشبوكة ومشبكة بالدهن، فعارفة يقولي بس الشغل بتاعها دقيق جدا، السلسلة دي ولا الخاتم ده ولا مش عارفة ايه ولا الايه دي، سلسلة مين ولا خاتم مين ولا ايه مين، دي صنع في الجنة، صنع في الجنة. سرر موضونة، موضونة يعني ايه يا بنات؟ مشغولة بأفضل صنع، هي دي اللي انت هتبقي متكئون عليها، هي دي اللي انت متكئ عليها. ايه الدنيا؟ غمسة واحدة في الجنة تنسيك كل هم الدنيا. اللهم ارزقني وإياكم الجنة. لذلك هيقول ربي هؤلاء في هؤلاء وممن هدينا واجتبينا، هم دول واللي معاهم على شكلتهم، هم دول ربنا هداهم واجتباهم. اجتبا يعني ايه؟ اصطفاهم واختارهم، يستحقوا ذلك، يستاهلوا كده. إذا تتلى عليهم إيه؟ آيات الرحمن. قال رب سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قلوبهم خاشعة. مجرد ما يسمعوا آيات الرحمن سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم خروا سجدا وبكيا، يعني خضعوا للآيات. اسمع آيات لو أنت تقرأيها تقولي آمنت بالله العظيم. لما يجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى تقرأ في كتاب الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إذا ما تقدرش تسخري أبدا ولا تجرؤي تسخري من حد أبدا. ولا نساء نساء عسى أن يكون خيرا منهم، بالذات النساء لحدد النساء عشان يتقسم في المنطقة دي. فما تقوليش لو لقيت حد يسخر من حد يا جماعة ما حدش يسخر من حد. ربي بيقول ربي الحكيم يقول من فوق سبع سماوات، ربي سبحانه وتعالى يأمرنا إننا وإن نجتنب الظن إن بعض الظن إثم. لما تيجي تظن استغفر الله العظيم يا ربي لا استغفر الله لا أكون ظن ذلك وكذا، أو تقولي مثلا حد بيهزأ بواحد باسم مثلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، واحد يسخر من واحد مثلا من اسم أو كذا، ربنا قال كده ما تقوليش ما تقوليش بإيه؟ بكلام ربي بكتاب ربي. ازيك تيجي تشوفي يؤدبنا القرآن لما تجد الإنسان مثلا في طبع الكذب ويجي يقرأ كتاب ربي عز وجل يقول لنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كأن جايبك نداء مخصص ليكي، اتقي الله وابتدي اتقي الله وكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلاص يبقى الله آمنت بالله لا تقول استغفر الله العظيم يا رب. لو كذبت أي كذبة للناس بتقول كذبة بسيطة مش مشكلة، لأن هي كذبة برضه كذبة مش حاجة اسمها أبيض، الكذاب كذاب الكاذب كاذب. زي ركنا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خشوعا ورغبة ورهبة مما امتلأت قلوبهم بالإيمان أوجب لهم ذلك الأمر إيه؟ سجدوا وبكوا وأنابوا ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها إيه؟ صما. ما عندهمش الصمم ولا البكاء لما يسمعوا آيات الله سبحانه. عشان كده لما كان في عباد الرحمن في صفات عباد الرحمن والبنات في فطرتهم السليمة الجميلة في آخر سورة هي الفرقان والذين إذا إيه ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها إيه صمنا وعميانا. وبعد كده والذين يقولون إيه صفاتهم إنهم لما يذكروا بآيات الله لم يخروا عليها إيه صمنا، يعني ما يسمعوش ولا يرونها. ولذلك إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة أن آياته من رحمته بعباده. آيات الرحمن رحمة، أي كل آيات ربي سبحانه رحمة بعباده وإحسان إليهم حيث هداهم إلى الحق. من الذي هداك هو الله عز وجل، وما هداك إلا لما يسعدك، وما هداك إلا أن أنقذك من العمى، وما أهداك إلا ينقذك من الضلالة، وما هداك وما علمك إلا يبعدك عن الجهالة. اللهم ارزقني وإياكم ذلك الأمر. من هداية الآيات تقرير النبوة التي نبأ هؤلاء ورسلهم، إن دول أنبياء رسل مش كده اللي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من هداية الآيات لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه كان يقول عليه إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. طب اللي ما بيصليش ما بيزكيش ما بيصومش دي أركان الإسلام، ما بيصليش ندعو له أو ندعو لها بالهداية. النقطة الثالثة فضيلة الوفاء بالوعد، أو لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو جعله المكانة دي عند الله عز وجل عشان كان إيه صادق الوعد. عشان كده فضل الصدق بالوعد والوعد والصدق بالقول والعمل. الصدق بالوعد والقول ده مش مع ربي، يبقى مع الله ومع الناس. أن تكوني صادقة مع الله عز وجل بأداء ما وعد أمرك ربي سبحانه وتعالى، أن تكوني صادقة مع الناس بإنك إذا وعدت ما تخلفيش، إذا عهدت ما تنقضيش، إذا خصمت ما تفجريش. لأن كل الصفات من صفات المنافق. المنافق إذا اختلف مع خاصم واحد تبقى إيه؟ لا تكال. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلق، وإذا وإذا إيه منافق خاصم فجر، وإذا إيه أؤمن. النقطة التي تلي ذلك سنية الوجوب لمن تلا هذه الآية، اللي هي لأن الآية فيها سجدة أو تليت عليه من السنة. يعني بمعنى أصح لو أنت تليت آية فيها سجدة من السنة أن أنت تسجدي. طب ما كنت بره ما قدرتش تسجدي ليس عليك شيء، لا لا في أبدا ما في شيء، وتقولي الدعاء تقول لا لا خلاص. لكن لو كنت قريبة عهد السجود يعني فين سمعتيها في السياره وانت ما شفتيش اللي يعني هو ما سجدش يعني طبعا ما شفتوش ساجد اللي بتقرأي بتسمعي في السياره مثلا وانت كنت مثلا سامع قران من وانت في العربيه لقيتي مثلا بيقرا ساجده ما تسجديش انت لان كلام طريق لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا لو كنت انت بتقراي ولا في ذكر معين ولا في ذكر لكن لو انت كنت بتقراي معاه بتقراي معاه وجت ايه السجده انت بتسجدي لسجودك انت لقراءتك انت وليس لقراءتك لانه انت لم تقرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقرا في حاجه هو الامام اذا رايتيه سجد اسجدي اذا رايتيه لم يسجد لم تسجدي يعني لو واحده بتقرا في ساعات كتير جدا مثلا بنت بتقرا زي مثلا ايه في التراب يسجد وفي اي صلاه يسجد اسجدي لكن افرضي الامام ما سجدش ما تسجديش طبعا لان الامام يهتم بيه لكن لو لوحدك اسجدي تقرأي لقراءتك اسجد اذا خر سجدا وبكيا يقول في ما زالت في التقريب سنه السجود في سجود التلاوه النقطه الخامسه فضيله البكاء حال السجود كان عمر اذا تلا هذه الايه سجد ثم يقول هذا السجود فاين البكاء كان يحب البكاء يبكي ازاي واين بكاءنا فين البكاء بتاعنا فين لما تسمعي بس كده بس يا رب يرزقنا كده بمن يهز قلوبنا في الخشوع علشان ربنا سبحانه وتعالى يفجر اللي هو الخشيه في قلوبنا فنبكي من خشيه الله عز وجل فخلف من بعدهم يقول ربي سبحانه وتعالى خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الايه دي ان شاء الله احنا وقفنا عشان نقف هنا عند الشرح اللي عند هذا الربع باذن الله ناخذ من الاسبوع القادم ونجي بعد كده نكمل ان شاء الله باذن الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو هو أضاف له هذا تكريما شديدا تكريما شديدا نعم أحسنت واحدة معلش هناخد بقى كده إيه بالنسبة لل يا رب يبارك لنا بس في الوقت بكرة لا بكرة يا ريت يا بنات بكرة إن شاء الله كده تعملوه بقى تاخدوا أجازة بكرة إن شاء الله كده بإذن الله ويبقى معادنا معاكم السبت القادم والثلاث يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء إن شاء الله في الترام إيه؟ واحدة لو هي بتصلي هي في الترام هي بتقرأ هي بتقرأ تسجد تسجد بإماءة بتبي طبعا بالإماءة بالإماءة يعني كده كده زي السيارة اه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق جميل لبنات يدعو إليه الإسلام احنا وقفنا دلوقتي عند الأسبوع الماضي كنا بندي فضل الصدقة وفضل العطاء والباب اللي بعده باب النهي عن البخل والشح والدماء قول النبي صلى الله عليه وسلم قولي واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم النهاردة حاجة كده هتساعدنا على رمضان إن الواحد في رمضان بقى إن شاء الله كده يدي بعطاء وبسخاء وبحب للعطاء اليوم باب الإيثار والمواساة اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه صفة جميلة كانت في أهل المدينة يا بنات صفة جميلة في سماهم اللي هم مين؟ الأنصار الأنصار وإن شاء الله صفة دي لأن سبحان الله من أحب الأنصار فقد حب إيه؟ يعني حب الأنصار ده حاجة وحب كانت صفاتهم جميلة ولذلك لما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كانت صفاتهم جميلة هم استقبلوه من قبل ما يوصل هم كانوا بينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم صفة رائعة الإيثار نعم لذلك لما تشوفي هم اللي استضافتهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يتمنى انه ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده، او يتمنى انه مثلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني البيت او البيت. لا، كل واحد فيهم عايز يديله ارض عشان يبني المسجد، ابدا. قال لهم دي اصلا مش هقدر اعمل حاجه. المسجد رسول، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انتم شايفينه دلوقتي ده، بالسعه دي والفضل ده والبركه دي والجمال ده، طبعا ما كانش بالصوره دي بس كانت البركه دي موجوده. هذا المكان اللي لو دخلتيه انخلع قلبك، ومجرد ما تدخليه تشعري فيه بالسكينه والطمانينه، مجرد ما تدخليه تحسي سبحان ربي، مجرد ما تطأ الارض اللي هو فيها، حسي ارض اللي هي سبحان الله ارض المدينه، تشعري مجرد ما تنزلي من المصيله المواصله بتاعتك تحسي بسكينه في قلبك، وتبقي حاسه ان انت عايزه تطيري، عايزه مش عايزه، مش عارفه تاخدي شنطه البيت ازاي، بس تطيري الحرم ازاي، انت عايزه وكانك مستعجله ان انت تروحي المكان الذي وطأه بقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تبقي سبحان الله بين ما تضعي شنطك في الاوتيل اللي انت نازله فيه، بتبقي مستبطئه الامر بشكل شديد، بتقولي لسه ما خلصوش والوقت بسيط، لكن انت مستعجله على انك ايه تدخلي البيت، مشتاقه، مشتاقه للمكان. انت لم تري رسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما تدخلي هذا المكان اللي كان فيه اهل الايثار الا تحسي بانشراح، سكينه، طمأنينه. اشتري حاجة بسيطة، إن شاء الله جيبي أكل بسيط ولكن بركة، يقعد يفيد الأكل. والله بناتي أكل فعلا كما بدع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بمكيالنا، ما تشتري شيء في طعامك ولا شربك في المدينة إلا إنك تحسي بمكيالهم فيه بركة شديدة جدا. إيه ده ما بيخلص، سبحان الله. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم دول أهل الإيثار. لما يذكر الإيثار يذكر الأنصار. يقول ربي سبحانه وتعالى باب الإيثار والمواساة. شوفوا انظروا قول ربي سبحانه وتعالى قال لي هيك. باب الإيثار، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خلي بالكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من أراد أن يكون، من يحب أن يكون المفلحين؟ مين يحب يكون المفلحين؟ في حد فينا ما يحبش يكون؟ كلنا. لذلك هنا ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الإيثار أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إيه ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم جنة وحريرا. لذلك الإيثار هنا، في الإيثار يا بناتي نقول معنى الإيثار أن يقدم الإنسان، خلي بالكم، يقدم الإنسان غيره على نفسه. المواساة أن يواسي غيره بنفسه، بمعنى الإيثار أفضل، ولكن ليعلم أن الإيثار بنفسي الإيثار ينقسم إلى إيه؟ ثلاثة. القسم الأول في الإيثار ممنوع، وقسم الثاني مكروه، وقسم الثالث مباح. الإيثار قسم زي ما أنتم ثلاث أقسام في الإيثار: القسم الأول ممنوع، والقسم الثاني مكروه، والقسم الثالث مباح. إيه هو بقى؟ هاتهم لنا الثلاثة عشان نعرف. واحد يؤثر إنسان مثلا، الممنوع بقى زي ايه الممنوع؟ إيثار الممنوع ان تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا، فانه لا يجوز ان تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا. واحد عايز يصلي، بيقول صلي انت، انا انت مش مهم دلوقتي. لا يا حبيبتي، الا الصلاه دي بقى، صلي انت دلوقتي انا مش مهم. لا لا لا لا، ما ينفعش. ها ده كده فافتكرها فرض ايه؟ كفايه، لا هي فرض عين. فاهمين؟ مثالي، إذا كان معك مثلا، هو بقى يجيبها لك بحاجة تانية، إذا كان معك ما يكفي لوضوء رجل واحد، وأنت لست على وضوء، وهناك صاحب لك ليس على وضوء، فالماء لك، اتوضي، هو ممكن يتيمم. في الشرع يبقى في الحاله دي. لكن اما ان يتوضا به صاحبك وتتيمم انت او تتوضا انت ويتيمم صاحبك، ففي هذا الحال لا يجوز ان تعطيه الماء يقول العلماء وتتيمم انت، لانك واجد للماء انما هو ايه فاقد للماء، والماء في ملكك ولا يجوز العدول عن ماء الى التيمم العادل هو دلوقتي. فالايثار في الواجبات الشرعيه لا يجوز ولا يحل، لانه في الحاله دي انت معاك ميه يبقى تيمم انت الا لو قسمت. لكن هي المفروض دي حاجه بسيطه يا دوب. لا لا، ما انا بقول لك ما في حاجه برضو نقطه برضو نفهمها، ان بعض الناس تعمل ايه في الوضوء، تقول لها معاكي ميه، تقول لها معايا نص كوبايه مثلا. خلي بالكم يا بنات في المسجد، في المسجد في الدرس استحضروا معايا بلاش الحاجات اللي هي تشركوا عن الله عز وجل. نعم. لما تيجي مثلا في في في في وضوء، بعض الناس تعمل ايه، تقول لك عندي شويه ميه مثلا، شويه الميه مثلا ايه كده، تقول لها اعمل ايه، تقول لها امسح، تروح واخده الميه مسحه. لا، هي الاثنين غلط، لان لازم اسباغ الوضوء على المكاره بدون اسراف. ما انا بقول لك لو انت لازم الماء، لازم في الغسل، لازم في الاماكن المغسوله يسيل عليها الماء، يعني هتاخدي الوضوء. عشان كده الوضوء إسالة الماء، تاخدي الميه بحيث تمشي الميه كده، ما تبقاش زي ما بعض الناس لما تيجي تتوضا تعمل ايه، تاخد ميه كده وتروح حامله كده. في الحرم بيحصل كده، واحده قاعده في مكانها تروح واخده، ده بيحصل في الحرم، وهذا الامر خطا، هذا خطا جدا. تروح واخده ميه بسيطه وتروح مسحه رجلها، انت مسحت رجلك ما توصلش وانت مش لابسه شراب، يبقى كده وضوء غير صحيح. لكن لازم الماء بتاخديه يسيل، ماء كده بقى في كفك يمشي كده على ايدك يسيل يسير، ماشي تمشي دلكي بس لازم يسير، فهمان يا بناتي؟ وكذلك في الماء يسير، اذا الغسل يسير، لكن المسح امسحي، لكن ما ينفعش ان انا اقلل الماء يبقى ماء قليل جدا وتمسحي المغسول. نقطه دي مهمه جدا لانها بتحصل في الحرم، ولا انت بتبقي صلاتك وضوءك صح ولا صلاتك صح. بعض الناس نعم الغسل غسل والمسح مسح، اعملي كده على راسك، خدي كده الماء كده وامسحي راسك ماشي بناصيتك ماشي، امسحي على الشراب اللي انت لابساه ماشي، لكن على يديك وعلى وجهك لازم يكون ماء غسل، ماء يسيل، ماء يسيل كده، ماء يسيل، ماء يسيل، يبقى في ميه، مش مجرد تاخدي كده حسيتي كده وتروحي همسه زي ما كل بعض الناس اللي بيبقوا حاطين على وشهم مكياج خفيفه جدا، تروح واخده بقى شويه ميه صغيره ينفع؟ لا ما ينفعش ابدا، ده ليس غسلا، انت خدت انت ما عملتي مسحتي خفتي على المكياج ولا على ايه؟ طبطبتي على انت كده طبطبتي على خدك، ممكن لك يا حبيبتي ما غسلتيش خدك، ما غسلتيش وجهك، غسل الوجه اليدين والوجه من منبت الشعر الى نهايه الظهر، من شحمه الاذن اليمنى لشحمه الاذن اليسرى، ده الغسل بماء، بماء يدخل في نقره الحفره اللي هي المناخير ونقره العين عشان يبقى الماء كده صح، يبقى وضوءك صح. خلي بالك يا بنات، لان واحد ساعات بيشوف ناس اللي بتيجي تصلي تنقر الصلاه نقر، بمعنى ما بتستقيمش ظهرها ابدا، سبحان ربي العظيم، تحمل كده كانها لمست ساعتنا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، قوليها ان شاء الله ثلاث مرات، استقيمي وارتاحي وقولي سمع الله لمن حمده، وانت واقفه بالراحه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، قولي الدعاء عشان يديكي سكون المفاصل. ده في ناس والله ما بتسكن مفاصلها حتى، يعني حتى وهي بتقول سمع الله لمن حمده ما استكملتهاش تنزل. هنا الصلاة لا هو من أطراف الأصابع للمرفقة كده، هي بص حبيبتي من أطراف اليد أهي اليد معروف من هي من فين أهو، الماء بتاخديه ليك، ما بتاخديه كده وتاخدي كده وتدلكي لحد المرفقين، تاخدي ثلاث مرات لحد الايه المرفقين. يبقى خلي بالك في الايثار، ده القسم الاول يا بنات، يبقى المفروض ان انت لما تتوضئي يكون وضوءك ايه، تاخدي صحيح، مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد، المد اللي هو اكله ايه كده صغير كده قد كده كانه ايه ملوتين مليانين كده، زي درع صغير كده، زي لتر ماء كده بتاعنا زي بالظبط كده، زي خمس كوبايات ميه، يتوضا منه النبي في غسل الغسل اللي هي الوجه غسل بكل ما في الوجه، واليدين غسل بكل ما في اليدين، عشان كده بنكرر ثلاث مرات، هي مره واحده تكفي، بس عشان تضمني كمان ان انت ايه كل جزء فيها وصل. نعم، ما هي كلها اليد لحد ما توصلي بعد المرفقين. بصي شايفه ان شايفه العظمه دي تعديها بقى بالظبط عشان تزيد ان شاء الله لحد، شايفه العظمه اللي هي هنا دي، دي العظمه دي بيسموها ايه؟ دي المرفق يا بنات. وده الكوع، ده الكوع اللي كنا زمان بنقول عليه الكوع اهو، لا ده الكوع ده طبعا بالكلام الشرعي يعني، ده الكوع ده وده المرفق. خلي الماء يوصل لحد ايه عشان تبقى وضوءك صح. ولما تيجي تصلي صلي صلاه ترضي رب العالمين. لما تيجي تصلي صلي، خلي بالك اياكي وانت بتصلي ان ظهرك كده، ظهرك تعبان مش قادره ماشي، بس وقفي شويه، وقفي شويه قولي سمع الله لمن حمده، ولا ظهرك منحني لانك تعبانه، لكن ما ينفعش تقولي سمع الله لمن حمده تروحي نازله على طول. لازم تستقيمي، هذه الصلاه التي تقبل. اسال ربي ان يؤدبنا لما نيجي نقف كده نصلي، وان نصبغ الوضوء، وان نتقن الصلاه حتى تكون صلاتنا صحيحه. القسم لا هو الاولى ما دامك، لان لو كان الانسان فيه عذر، واحد ايده مش قادر يدمج خلاص مش قادر يوصل رجليه تحت، طيب لكن السنه ان انت تمري على العضو كده. نجيبها تاني مره تانية، نجيب لكم الوضوء تاني يا بنات، وضوء صحيح. حاضر ان شاء الله. واما اللي بتمسح على الكم دي بقى فصلاتها باطله. اللي بتمسح على الكم وهي غسل، واحده بعض الناس تلاقي الكم ضيق فما تغسلش الكم، تروح فتروح عامله ايه؟ نعم؟ تروح عامله عليه ايه؟ انت بتعملي كده؟ طبعا. بارك الله فيك. اقطعي اقطع بالمعصر، لو واحده معاها مصر تقصها لها ان شاء الله. ها؟ لا افرضي هي بقى قصها لها. سوستة الاختراعات دلوقتي بقت عمليه معقول واسع. طلعي وانت بتحمي بتوضي دخلي من ايد يعني الطرق، بس احنا الكسل الكسل اللهم يعني تخيلوا مع اي حاجه الا الحاجات اللي تتعلق بامر ربي نكسل، الحاجات اللي تتعلق بامر الدنيا انا لله وانا اليه راجعون. خلونا ندخل يا بنات دلوقتي في القسم الاول المكروه ده. القسم الاول ما ينفعش، يبقى معاكي ماء وتاخدي منه شويه صغيره عشان تمسحي العضو مغسول وتدي الماء الباقي بقى خلاص. الماء الموجود عندك هيكفيكي، والتاني ممكن يتيمم لانه فاقد الماء، اما انت فلست فاقده للماء، عندك ماء. القسم الثاني اللي هو المقروء الباح، فالايثار بالامور المستحبه وقد كرهه بعض اهل العلم واباحه، لكن تركه اولى لا شك. مثال ذلك تؤسيري غيرك في الصف الاول. شوفي النقطه الثانيه دي، بعض قال لك بعض مثلا بالنسبه للرجال يعني انت عارفين الصف الاول ده بالنسبه للرجل يعني، فقال لك مثلا يؤثر فيدخل انسان فتقوم عن مكانك وتؤثره بيه. انت كنت جاي في الصف الاول يوم الجمعه، يوم شايل له مكان وراجع ورا، بعض العلماء يقول لك ايه لا لا ما تؤثريش ذلك، ان هذا دليل على ان الانسان يرغب عن الخير. انت دلوقتي في خير، انت دلوقتي الملائكه كاتباك، والرغبه عن الخير مكروهه، اذ كيف تقدم غيرك الى مكان فاضل انت احق به منه. طيب، وقال بعض العلماء تركه اولى الا اذا كان فيه مصلحه. لو شايف واحد كبير والده داخل، يبقى في الحاله دي ايه يؤثر من؟ نعم. القسم الثالث هو ده المباح اللي احنا بنقول رحمكم الله حبيبتي دي. القسم الثالث وهو المباح، وهذا المباح ان يكون هو ده المستحب بقى، تؤثر غيرك في اي امر تعبدي. واحد مثلا على سبيل تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في امر غير زي ما هم الانصار، هم المهاجرين للانصار، بعدين يروح في بقى يقول لي في الزواج يقول له دي عندي ست زوجتين. طب دلوقتي تبقى حاجه جميله دي ولا ايه بنات؟ ها؟ فهو نعم سعد بن ربيع يعني تخيلي عنده فحاجات مثلا قال له عندي مثلا انا عندي ده وعندي ده، خد مثلا الشيء ده تجد فيه انا عندي، قال له ربنا يبارك لك في اولادك، ربنا يبارك لك في ربنا، لانه مش طماع، مش واحد قال له انا اقعد انقي بقى واخد دي بس دي احلى، لا لا لا لا, لا ابدا ابدا. الايثار ده لما تكون كمان اللي قدامك انسان تقي هيرضى للقليل. الايثار ده اللي كانوا مع المهاجرين والانصار كانوا دول عندهم الخير ودول عندهم الخير، كان ده لما بيعزم كان بيعزم بنيه صادقه، وده كان لما بيستقبل بقلب صادق، ولذلك ما خدش حاجه منه. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في الناس اللي هم المهاجرين لما جم كانوا بيقسموا على بعضهم، انت تاخد مين عشان تستضيف من عندك، وانت تاخد شويه مين عشان تستضيف من عندك، واللي فاضل فضل بقى مش كانش لهم مكان في الانصار، قالوا نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم الصفه، الصفه اللي انت بتشوفها في مسجد رسول الله لحد الان صلى الله عليه وسلم، مكان كده مرتفع مصور بكردون كده حواليه، ليه مرتفع يجي نص متر على الارض كده، لو شفتي كانوا بيترصوا فيه ازاي بقى، كانوا بيناموا فيه ازاي، واحنا فتحت لنا الدنيا، يبقى الانسان عنده ايه وايه وايه، دول كانوا كده وبلغوا الرساله وادوا الامانه. سبحان الله، ما تشوفي الناس الحته دي بص كده فيها وقول يا ابو هريره اللي حدث اكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نام في المكان ده، نام في المكان ده. وكان عايزه اقول لكم كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكله ايه؟ كان يمكن بالجريد، كان بالجريد وحصى، وكان الشمس بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء. إذا لما تيجي تشوف سبحان الله مثال على اللي هي الحالة الثالثة اللي هو الإيثار، أن يكون معك طعام وأنت جعان، أنت جعانة، واحدة تقول لك معاكي لو أنت عايش، لا أنا ما عايش، أنت معاكي عشان معاكي ده خايفة ما يكفكيش يعني، لكن تخيل بقى لو قلت لك واحدة قالت لك أنا جعانة قوي وأنت رحتي عطياها طعامك، واحده تكون مثلا بتصلي مثلا مره حصلت معانا كده في الحرم مثلا، واحده مثلا واحنا في رمضان يعني، واحده قالت انا جعانه جدا يعني ما اكلش يا جماعه اي حاجه، كانت الحاجات اللي معانا خلصت، بس كان في مع اخت قدامنا كده كانت برده وحبيبه لينا يعني حاجه، بس بصيت كده لقيت اللي قدامي دي صح يعني حبيبتي طبعا، لقيت السندوتش بتاعها لسه في سندوتشين كده معاها، فمديت ايدي كده بالراحه عشان اجيب ايه يا عارفين انت حبيبتي يعني، قلت اصل صعبت عليا الوقت دي جدا يعني، قلت هقسم العمليه يعني مش مشكله وبعدين برجع تاني مره ثانيه، فجيت انا وهي كانت بتصلي، وهي بتصلي وانا رحت منها ايدي كده راحت ماسكه ايدي فكانت من الذكريات الجميله الطريفه اللي دايما كنا بنحكيها مع بعض، قلت لها تطلعي من الصلاه عشان انا باخد اؤثرك على غيرك واديكي صفه جميله، فده بيحدث كثيرا. بسيطه هناك بتاع، فكانت من الذكريات الجميله جدا. ها؟ لا فهي دي ان يكون معك طعام وانت جائع، اه ده الثمر يعني، انا عايز اديها الصفه هي ما رضتش، ان يكون معك طعام وانت جائع وصاحب لك جائع مثلك في هذه الحاله اذا اثرت فانه كان محمود على هذا الايثار، لقول ربي سبحانه وتعالى في وصف الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان ايه من قبلهم يحبون من هاجر ايه إليه ولا يجرون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، يبقى ممكن يكون عنده عايز بس يرفض لا يعني معنى، وفي إثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بإكرام واحترام وتوقير، مهاجرين ودوهم حتى أن بعضهم يقول لأخيه المهاجر إن شئت أتنازل لك عن إحدى زوجتي كما ذكرت لكم، يعني طلقها ويتزوجها الثاني. نعم زي دلوقتي كده برضه ممكن، بس ده بيستأثر بزوجته نفسها ولا كيف بالظبط كده، وهذا من شدة إثار رضي الله عنه، ويقول ربي في كتابي ويطعمون الطعام على حبه إيه مسكينا، يعني ممكن جدا واحد يكون عامل طعام، ذلك كان الصفة في الصحابة رضوان الله عليه ما كان يطعم طعاما أبدا، ما كانش الأكل إيه الطعام لوحدهم أبدا، كان يحط يا جماعة يا مسكين يا يتيم يا أسير يأكل ويأكل إيه، ولذلك ما تشوفي سبحان الله في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك الإيثار، جاء رجل شايفين إيثار، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني إيه مجهود يا بنات؟ يعني أصابني الجهد والمشقة الشديدة والجهد وسوء العيش، يعني فقير والجوع طبعا، ولذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أرسل النبي إلى بعض نسائه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، في بيتك إيه؟ في تلكتك إيه؟ إيه اللي أنت قاعدة تقولي؟ لا زهقانة منه، لا مش قادرة، لا كلت امبارح، لا عايزين نغير شوية، يا ربي ولا تسألون يومئذ عن النعيم، قالت له والذي بعثك بالحق ما عنديش إلا مية بس. ثم أرسل إلى الأخرى نفس المقولة فقالت مثل حتى قلنا كلهن مثل فيش واحدة فيهم عندها أكثر من الماء. نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ما كانش في بيته إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذه الليلة؟ من يضيف الضيف هذه الليلة؟ من اللي يستضيف هذا الضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. كان بيحب الخير أهل الأنصار. ذلك عايز أقول لكم يا بنات اللي راح المدينة من سنين طويلة يعني كان بيعمل عمره من زمان يعني كانت فيهم صفات كنت أرى فيهم سبحان قربهم من الرسالة خاص السمع أدب حسن المعاملة الصوت الباطن الحياء خفض الطرف يعني والله كنا من سبحان رب. وكانت المدينة كانت جواز جدا وكانت المدينة دي جميلة جدا. كان المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مش كبير وكان السوق عليه دايرة كده تروح تشتري من السوق كل طلباتك وتلاقي كده الشوارع عمودية على المسجد يعني وكل مظلل بخيم كده كده كده وتطلع الاوتيل يبقى برضه الاوتيل موجود في ايه كله يعني ما كانش طبعا دلوقتي الناس زادت وبقت التوسعه وبقت الناس كلها ما فيش حد دلوقتي مش عايز في عمره. اللهم من علينا جميعا بذلك يا رب العالمين. فقال رجل من انصار انا رسول الله فانطلق به راح فقالت لامراتي اكرمي ضيف رسول الله اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى قال لامراتي هل عندك شيء؟ فقالت لا الا قوت صبياني. قال علليهم بشيء يعني وإذا أراد نايمين يعني كأنك تشغليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم قالهم يعني وإذا دخل ضيفنا حط الأكل وطفئ السراج عشان نعمل إن إحنا بناكل وإحنا بناكل شيء وأريه أننا نأكل. فقعدوا أكل الضيف وبات طاوي البيت وباتوا بطنهم وتغرس مجوع. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الحديث متفق على صحته. بلغت الرسالة قبل ما الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عملت ده انت الليلة بتاعتك دي الصنيع اللي انت صنعته كان عجيب في أمر المسألة. لغة الحديث يا بنات أني مجهود يعني أصابني المشقة والجهد والفقر وكذا وسوء العيش والبوع. طبعا اللي هي الاسئله اللي هو المعاني الاخرى موجوده يعني مش سهله مش صعبه اللي احنا ذكرناها. افاد الحديث اول شيء انك ممكن طعامك انت جعانه واحده تقول لك شايفين اختنا اللي خدت مننا يا زهر الاكل كانت صح عشان انت كلكم ايدتوها بعد تقول هي جعانه بتطرفات مجعانه قلت لها جعانه منين فين الايثار اين الايثار يقول لك عاني بتطرفات ما هي يعني ما برده كان في حاجات جنب العمليه فيعني المفروض الواحد يبقى ايه نعم الإيثار الحظ على الإيثار إنك تكون عندك جعانة وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وتبقى جعانة وجات لك واحدة إنك عندك أكلة عندك ساندويتش تقول له عندي تفضلي وتبقى أنت نفسك في اللقمة اللي هي واخداها دي طبعا ولا واحدة مثلا تانية تيجي تدي لواحدة حاجة مثلا يعني في عندهم حالات كتير بتحصل كده مش عارفة ليه عندهم إيثار طبعا ها الحظ على الإيثار. النقطة الثانية ثناء الله على الأنصار لأنهم كان فيهم الصفة دي الأنصاري اللي أطعم وربي سبحانه وتعالى شكر له ربي اللي شكر صنيعه والله اللي شكر صنيعه والله عز وجل أحسنه وأجمله. النقطة الثالثة إكرام الضيوف خلق نبيل في الإسلام إنك تبقى عندك خلق إكرام الضيف دي من ضمن إيه الإيمان من الإيمان أن الإنسان يكون إيه ضيف خلق نبيل في الإسلام. ولكن كفاية النفس والعائلة مقدم عليه لأنه واجب يعني لو أكفيت عائلتك يعني هنا لو مثلا لو إنسان مثلا هو عنده عيلة وبتاع هو دلوقتي خد أجر الإيثار لكن اللي هو الراجل بتاع الأنصار ده قدمه نيم ولاده وزبطه جعانين وقدم عليهم الضيف يعني خلق رفيع. مين يعمل كده؟ رحمة الله. هذا الحديث العظيم العجيب الذي يبين لنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف جاء ذاهم الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مجهود يعني مجهد من الفقر والجوع كما ذكرنا. لذلك نقول في ذلك الأمر قيل أن في ذلك الحديث اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو جاء خبر يعني ربنا سبحانه وتعالى نبأ خبره للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا أول حاجة نستنبط من الحديث حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليه من قلة العيش، ما عندوش إلا مية. تخيل أنت في بيتك ما عندكش إلا مية، ما عندكش قطعة جبنة، ما عندكش كسرة خبز، ما عندكش أي حاجة في ثلاجتك أبدا، بيت من امبارح مثلا ولا موجود عندك اي شيء، عندك اي شيء. اما النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك حاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقله ذات اليد في بيوت كلهم. ولذلك مع انه صلى الله عليه وسلم كان اكرم الفقر، كان كريم جدا وكان لا يخشى الفقر، ولما كان يعطي عطاء يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يبقى ايده مبسوطه. زي كان يقول يحب انه لو يجي له عطاء ما يبدش إلا وإيده مبسوطة كده مبسوطة كده مبسوطة كده، ويدي ده ويعطي ده ويعطي ده. كيف نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي نتعلم من إيدك دايما تكون مبسوطة ومعطية وتدي ده وتدي ده وتبقى إيدك دايما في البسط؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا لا تساوي عنده شيء. ولذلك سبحان الله كان زي ما الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كانت الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تساوي إيه شيء أبدا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقى منها الرب ذا الكفران، لكنه والله ولكنه والله أحقر عنده من ذات الجناح القاصر الطيراني. فاهمين كلامه؟ بقول لك يعني لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقى منها الرب ذا الكفران، لا يسقى منها شبه، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيراني. ما تسوي احقر من جناح بعوضة عند الله فليست بشيء، فلماذا انت تعظمها؟ ليه الناس بتعظم الدنيا ما ان عند الله سبحانه وتعالى؟ النقطه الثانيه من هذا الحديث اللي يدل على الايثار وحسن ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما خد الضيف ومراته ما عندهاش شيء الا اللي هتاكل بيه الولاد، فقال لها اكرمي ضيف رسول الله. شايفين مكانه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم؟ الرجل ده الضيف ده جايبينه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش حاجه في بيته، فاكرني ضيف، هاكرني هذا الضيف ولو كان ذلك على حسابك وحساب ولادك، تعلي لهم وديهم وكذا، وزي بالظبط حطي حصى على الميه تغلي يحسهم ان في الاكل لحد ما يجي. انت عارف الولاد لما يقعدوا ينتظروا الاكل ويعيطوا بيحصل لهم ايه؟ بيناموا. ومنها حسن الادب الصحابه معنا اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها اكرمي ضيفنا، لانه جاي منين؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا الذي اضافه هو الرجل، فجعله ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول هو اللي ارسله معه. ومنها انه يجوز عرض الضيافه على الناس، ولا يعد هذه المساله من المسائل، اولا لانه يعني لن يتعين عرض الضيافه على، يعني واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ضيفنا عايز يعني النبي صلى الله عليه وسلم ياكله يعني، فلم يقل يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول انه احرجه، يعني بمعنى مين يا جماعه ضيف؟ بيسأل مين يضيف؟ نعم. ومنها الإيثار العظيم من هذا رجل أنصاري، حيث باد هو زوجته وصبيه وأولاده من غير عشاء إكراما لهذا الضيف الذي نزل به والذي أنزل ربي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا. ومنها أنه ينبغي للإنسان ألا يرى ضيفه أنه من عليه. كل مش عاجبك الأكلة دي خليه ياكل، إيه تبقى تبصيش خليه ياكل يقول لك مثلا لا مش عاجبك، لا أنت كلت منها حاجة مثلا شكرا. فإذا سيبيه ياكل براحته، سيبيه ياكل براحته. يعني هم كان عندهم شوف يقول لها اطفي النور عشان ما نشوفوش بياكل، وعشان ما يشوفناش اننا بناكل، النور مطفي. سبحان الله. ومنها الايثار العظيم من هذا الرجل ان منها ان الانسان ينبغي الا يرى ضيفه انه يمن عليه كل شويه، يمن عليه بالعطاء، او ان الضيف مضيق عليه ومحرج له، لان الرجل امر باطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف انه ضيق عليه. لما يجي الضيف ويلاقي ايه؟ ما عندهمش حاجه بسيطه، الضيف يحرج، هو مش عايز يحرج، هياخد اكلهم فساب له ايه الامر كده. زي ما تشوفي بقى لذلك هذا ماخوذ من ادب الخليل ابراهيم، اللهم ادبنا بادبه. لما تشوف الخليل ابراهيم لما نزلت عليه الملائكه ضيوفا عمل ايه؟ لا فراغ الى اهله. رغب تعرفين يعني ايه؟ خلصه كده بسرعه، عايزين نعمل ايه حاجه للضيوف اللي عندنا، ما اقعدش بقى هنا تاكلوا حاجه والله تاكلوا الناس جعانين هيموتوا من جوع، تاكلوا حاجه مش هياكلوا طبعا طبيعه الانسان. لا والله لا والله الحمد لله والله جزاك الله، لا لكن لما يجيب لهم الاكل يحط قدامهم كده. فجاء لعجل سمين حينئذ لكنه راغ الى اهله اي ذهب بسرعه وخفيه لئلا يخرج للضيف انه سيكون مريض ضيافته. هو دي من ادب الضيافه يعني. هو كده الوقت خلاص انتهى، وقتنا انتهى. الحديث الثاني طعام الاثنين كافي لثلاثه، يكون عندك ضيوف وتقولي لا لا لا مش هيكفي الطعام، مش هنقول للثالث ده ياكل معانا. هنا يفيد حديث اخر البركه بقى. الحديث الثاني في ذلك الامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معلش هنقف عند الحديث ده يا عائشه عشان نشوف الاسئله. جزاكم الله خيرا. نزهه المتقين في شرح رياض الصالحين، وده عشان يعلمنا يا بنات ازاي ان يكون عندنا ايثار وازاي يكون عندنا حب. الأخت اللي بتسأل سؤال مهم جدا تقول لي صديقة قالت لي إنها تعرف أخت لها ظروف وتريد قرض حسن 400 جنيه قرض الحسن، أنا عايزة، وهي عاملة جمعية وستستلم الجمعية بعد 5 أشهر وتسد القرض. أعطيتها المبلغ على هذا الأساس وأنها ضامنة لها وأنها المسؤولة، وبعده في وقت الاستحقاق انتظروا بالمصحف معاكم حبايبي، نفسي تنتظر المصحف معاكم عشان ما تعملوش هرج كده في الدرس عشان نستمر في درسنا. قالت لي الصديقة أن الأخت التي أخذت القرض في العناية المركزة وبعد أيام سألتها كيف حالها قالت توفت. قلت الله يرحمها وأحضرك لي مبلغ 200 جنيه من عندها. يا بنتي ما تاخديش المبلغ، صاحبة الرسالة دي البقاصة بتقول أخد المبلغ ولا لا، ما تاخديش المبلغ، حد يصور حاجة زي دي. ربنا جاي لك رزق صدقة باقية لك إلى الأبد، قرض مستمر لك لحد ما تقابلي الله عز وجل بتاخد عليه أجر، تاخدي 200 جنيه تتصرف في إيه؟ جزاكم الله خيرا صاحبة العصافير. تقول في سؤال يا بنات، واحدة بتسأل تقول أجهضت نفسها بجنين بعد تخليق، بعد ما تخلق، دي قتل نفس عمد. وآية قتل النفس العمد في سورة النساء اللي هو بيقول فيها ربي إيه؟ متعمدا فجزاؤه نسأل الله لك ألا يكون ذلك، لكن لك توبة نصوح. والدية بنقول في دية، الدية أنتوا أبو الورثة مش كده؟ وكمان الإخوات، لأن هي دية تعرفين إلى أهلي، إلا أن إيه؟ وخل بس ده قتل، من القتل بقى اللي هي القتل ده العمد، ده مش خطأ، ده قتل عمد. لكن في الحالة دي مع هذا الأمر لازم إيه؟ صيام، ده لازم صيام شهرين متتابعين توبة منه. لو قطع، نعم لو قطع. واحدة بتسأل بتقول سؤال آخر تقول على سور بلكوناتي وجدت عصافير فكرت أن أطعمهم، وضعت لهم أرزا أو حبا وصارت بيننا صداقة يومية، أو نصح من النوم تكلمهم أو تبقى معاهم، أضع لهم الأرز وانتظروك هنيئا لك بهذه الفعلة، هنيئا لك بهذه، هنيئا لك على أصحابك الجداد دول. لأن سبحان الله لو تعلمي اللي انت بتعمليه ده وتصر عليه في كل كبد راضي بصدقة، كل عصفور بيجي يكون صاحبك كده ويجي يكون عندك، هنيئا لك البلكونة وهنيئا لك السور اللي انت حط عليه، وهنيئا لك صحبتك في العصافير دول. ولو تعرفي ان الأجر اللي انت بتعمليه ده يطعمون الطعام على حبه مسكينا، دول مش مستأكد انا كمان دول بقى يعني، فهم هيروح ان شاء الله يجيبوا لك اصحابه من كل عصافير الدنيا. استخبري الامر يا ريت تشركيني معاكي في النيه عشان خاطر شكيله. جزاكم الله خيرا كثيرا. طب هتعملي لهم ايه بقى؟ هيزعلوا لو المكان مكان خلاص وبقيتي، لا خلاص نيتك مستمره مستمره ان شاء الله. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أختي بس ما زلت بطلب منها تشركني في النية عشان أختي. جزاكم الله، أنا فقيرة والله. وقال ذكرت أنا علي الحبوب وأنت عليك البلكونة. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا بنات ما حدش يفرق أي شيء في المسجد لو سمحت.